في عمر ما، ستشعر وكأنك تقدمت 100 عام قبل الآخرين، وأن جميع ما يشعر به البشر خلال سنوات طويلة شعرت به أنت خلال سنة واحدة. الحزن، الفرح، الحب، الكره، الصمت، الكلام، البكاء، حتى الصراخ، كل تلك المشاعر مرت عليك دفعة واحدة، كلها استنزفت ما تبقى لديك من شعور حتى تساوى كل شيء بنظرك. فلا شيء ملهم ولا شيء ملفت، لا شيء سوى النوم فقط ومراقبة ما يحدث. في عمر ما سيسقط مبدأ ويقل شغف ويتبدل اعتقاد، ستكره ما تحب وربما تحب ما كنت تكره، ستكتشف أن كل شيء قابل للتغيير بين لحظة وأخرى. في عمر ما سيقل الأصدقاء ويكثر العابر، وتختار نفسك، نفسك فقط. قد نكبر دون أن نعي ذلك، فيتقدم بنا العمر في الوقت الذي يظل فيه عمرنا الفعلي ثابت، نكبر بكلمة أو موقف أو حتى نبرة، نكبر من حب أو مرض، من فقد أو غربة. قد نكبر لأننا توقفنا عن اللعب فحسب، إننا لا نكبر بتقدم الزمن، إننا نكبر بانطفاء الأمل بداخلنا. نكبر حين تغادرنا الأحلام ويغادرنا الأصدقاء والسلام، نكبر بسرعة مخيفة بزمن كل ما به يمضي مسرعا. نحن الذين كنا أطفالا نتهجى أبجدية السير إلى الحياة، هرمنا قبل أن نبلغ 50، حتى قبل أن يملأ البياض لون شعرنا. نحن نشيب حين تشيب أرواحنا لا رؤوسنا، الذين يعيشون حياة 50 في عمر العشرينات، ما الذي سيعيشونه في 50؟ ما أصعب أن يشيب شعورك في وقت يجب أن تزدهر فيه مشاعرك تجاه الأشياء، ما أصعب أن يذبل الشغف، شغفك للأشياء التي كنت تدفع من عمرك ثمنا لأجلها. هذه الأعمار التي حصدنا فيها الكثير من التجارب والكثير من الهزائم والأقنعة، من سيعيدها لنا لنجعلها أفضل من عهدها الأول؟ من كان يظن أننا سيصل بنا الحال لكل هذا؟ لماذا كبرنا مبكرا ولم تعد الحياة كما كنا نراها؟ لم نعد نفرح بعلبة حلوى، ولم نرى قوس قزح منذ زمن بعيد، هجرنا حكايا الجدات ورائحة الحناء والطريق الذي ضم خطوات أقدامنا الصغيرة. كبرنا وأصبحنا بعيدين جدا عنا، عن وجه الطفل الذي مزقته أظفار الحياة، فبدونا أكثر نضجا واستقامة رغم أننا نتهالك. لا بأس، هذا النضج المبكر يصنع منا آفاقا بعيدة. إن لم تكن في 20 من عمرك قويا فلا تنتظر القوة بعد ذلك، فهي لن تأتي. الحياة ليست كريمة إلى حد أن تمنحك كل ما تريده دون ثمن، الحياة قائمة على المجاهدة، ثم إنك لن تعيش فيها ربيعا طيلة حياتك، فلا بد من مرور خريف العمر عليك الذي تتساقط فيه الأفكار والقناعات وحتى الأشخاص. في عمر ما ستكون ممتنا لكل المواقف التي صنعت منك هذا النضج، ممتنا لكل الخائنين ولكل الناجحين الذين مررت بهم. ستشكر الحياة على ما صنعته تجاهك، ولن تغادرها وعمرك ناقص، بل لا يهم كم عمرك، المهم هو عمر عقلك، عمر تطلعاتك وإنجازاتك. إن عمرك الحقيقي لا يقاس بالسنين والأرقام، بل هو إحساسك بالحياة. إن عمرك الحقيقي لا يقاس بالسنين والأرقام، بل هو إحساسك بالحياة. قيمتك بذاتك، لا تجعل قيمتك معلقة بغيرك. إن نظر إليك ارتفعت، وإن أهملك وضعت. فإن أكثر الناس عزا هو من يقوم بإعزاز نفسه، وأكثر الناس رفعة هو ذاك الذي يرقى بنفسه. عز نفسك تجدها، هذه لطالما رددها السابقون وأخذ بها اللاحقون. هذه العبارة التي يجب أن تتألق في نفسك. محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أعزه الناس في أول دعوته، ولم يلتفت للناس حتى واساه الله فقال له: ولله العزة ولرسوله مني تأخذ العزة. وقال الله لنبيه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أغلق موضوع العزة على أحد، كأنه يقول: لن تنال العزة إلا مني، فإن أعززتك عزك الناس، وإن أذللتك وضعك الناس. لا رافع لما وضعه الله، ولا واضع لما رفعه الله. محمد عليه الصلاة والسلام ضرب، كسرت رباعيته، قتل أصحابه، همش صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه مجنون كذاب ساحر، وضعوا له السم، اتهموه في عرضه، لم يعاتب ربه قط، بل كان ما كان دائما يردد: أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. اجعل العزة مربوطة بالله، ثق بنفسك ورمم نفسك من الداخل، وردد دائما: يا رب يا رب. فالله لا يكسر أحدا قال يا رب. لهذا لا تجعل العزة معقودة بأحد، لا بمال ولا بولد ولا بمنصب. فالأيام أعظم مدرسة، والدنيا أعظم جامعة نتخرج منها، تمنحك درسا أن الناس متى ما شاءوا صفقوا لك في صعودك. إبليس يصفق لك في صعودك، وكيف أن الناس تجعل اليد التي صفقت لك في صعودك تجعلها غطاء على عينها في سقوطك. هذا الناس. لهذا اجعل العزة في الله. إن ذهبت الدنيا فأنا عزيز، وإن بقيت الدنيا فأنا عزيز. لا يهمك إن رآك الناس بجناح بعوضة وأنت عند الله عزيز. لا يهمك إن رآك الناس ضعيفا، والله هو سندك وظهرك. إن من يتكئ على الله لا يضره أحد. فلا ضير إن رآك الناس مهمشا، بلا قيمة، منبوذا، مطروحا، مسموما، أي شيء، ويراك الله عزيز. تسقط من عين الناس وتعلو في عين الله. من أولى عندك، عين الله أم عين الناس؟ من أولى أن يرفع الناس ذكرك في مجالسهم، أم يرفعك الله عز وجل شانه في الملأ الأعلى؟ من يرفعه الله لا يبالي بالدنيا، لا يبالي بالدنيا. ولو ملكت الدنيا ووضعك الله، الدنيا لن تبالي بك، فالدنيا جند من جنود الله. فكن مع الله تأتي الدنيا تحت قدمك. قيمتك بذاتك. Thank you.